بلغنا في سورة هود إلى قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما بل قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك من ربك، يعني بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم على ما تعنت به المشركون على نبينا صلى الله عليه وسلم وأظهروا له الجحود والاستهزاء والتعنت وطلبوا منه بعدما ظهور الآيات وإتيان الحجج والبراهين فإنهم جحدوا بها، الحمد لله شكرا، فإنهم جحدوا بها وكفروا وتكبروا وتجبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. رضي الله عنكم جميعا. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منه صدرا وألا يثنيه ذلك عن هدف هو قد خلق له أو مهمة أو وظيفة قد خلق له. ما خلق الله جل في علاه إلا لإصلاح البشرية جمعا، وما خلق الله جل في علاه إلا ليبلغ رسالته. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه هي نعمة الله عليه، وهذه الوظيفة التي قد تشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا فإن الله جل في علاه قد أوحى إليه بوحي وبرسالة عظيمة وأتى له بالحجج والبراهين التي تقطع دابر الكافرين، لكنهم جحدوا بها وتعنتوا وظلموا وبغوا وتكبروا وتجبروا وكان ولذلك ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مما يقولون، وإنهم لما اتهموه بأبشع التهم وقالوا كاذب قالوا كاهن قالوا شاعر، فهذا كان قد اشتد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يضيق ضرعا ولا صدرا بذلك ولا يثنيه عن وظيفته ومهمته العظيمة التي خلقه الله جل في علاه بها. وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال هنا الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لقولهم لكنك نذير مبين أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وما هذا إلا تعنتا، هم طلبوا منه ذلك إلا جحودا وإلا تعنتا وإلا أنهم أحببوا الله، وإلا فإنهم يعني قد علموا أن هذه الآيات الباهرة القاهرة الواضحة اللائحة الظاهرة فإنها حج عليهم وعلموا أنه الحق وأنه الرسول الحق وأن رسالته هي الحق، ولكنهم جحدوا بآيات الله. ثم بين الله تعالى بعد ذلك أنهم ما سألوه إلا تعنتا كما سألوه أن يقلب الصفا ذهبا ولو قلبه الله ذهبا ما آمنوا. قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك قال الله تعالى: إنما أنت نذير ما عليك إلا أن تبلغ وأن تنذرهم بعقاب الله جل في علاه إن عصوك وأنت قد أديت ما عليك فما لك عليهم من سبيل. قال الله تعالى فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هون على نفسك، فما عليك إلا أن تؤدي ما أمرك الله به، فإن أديت فقد وفيت، والله جل في علا أعلم بالمصلح من المفسد. إنما أنت نذير، وهذا إنما أصل حصر وقصر، وأنا قد نذير هنا لأنهم كانوا كفروا وجحدوا وتكبروا، فقال أنت تنذرهم مع جحودهم وكفرهم أن ينتظرون العقاب الوخيم والعذاب الأليم من ربهم الجليل. فقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. والسياق لا يحتاج إلى بشارة، بل السياق يحتاج إلى النذارة، لأنه ضاق صدره بما يقولون ويزعمون كذبا وزورا عليهم، يعلمون بأنه على الحق وعلى الحق يدعو. قد قال قائلهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللهم أمين. ربي يرضى عنك يا شريف، جعلك الله شريفا قولا وقلبا وقالبا ومعنا ولفظا وعملا وعلما. اللهم أمين رب العالمين. إنه أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فالله جل في علاه وكيل بك وبهم، والله جل في علاه قائم على كل نفس بما كسبت، ما عليك إلا أن تؤدي الذي قد أحسن الله إليك به وقد اختارك واصطفاك له، فإن أديت فقد وفيت، والله جل في علاه يعلم المصلح من المفسد. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم. قال أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هنا إعجاز القرآن، رب يرضى عنكم، أحسن الله لي، جزاكم الله كل خير. هذا شعور نبيل من إخوة أفاضل كرام، نسأل الله لا فعلاء أن يرفع مقامكم وأن يستعملكم في رضوانه وأن يغفر لنا زلات والسقطات والهنات. ثم بين تعالى إعجاز القرآن، أنه لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن، والله جل في علا قد أعجزهم بهذه الحروف المقطعة في أول السور، ألف لام ميم كاف ها عين صاد تاسين ميم. لا إله إلا الله، أنا آسف بس. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. أنا الآن الحمد لله سامحوني الآن بالدرس، دخل الدرس أنا الآن إن شاء الله، أنا أتصرف في المغرب فهذا الدرس إن شاء الله. الله جل وعلا بيّن لهم أن هذا الكتاب المؤلف من هذه الحروف المقطعة في أول القرآن، ألف لام ميم طاسين حاميم، كل هذه الحروف تبين أن القرآن بأسره هو مؤلف من هذه الحروف، أنتم تعرفونها وتتقنونها، وأن هذه لغتكم، فمن استطاع منكم أن يأتي مثل هذا القرآن. قال الله تعالى قل إن جمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم أن يأتوا مثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور منه فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، بل تحداهم إلى أن يأتوا بآية ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بعشر ثور من مثله ولا بسورة من مثله بل ولا آية، ولأنه كلام الله جل في علاه المنزه عن كل نقص وعيب، فالله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل نزل به إلى النبي الأمين، فلا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن بحال من الأحوال. لذلك قال الله تعالى أم يقولون افتراه، هم يقولون أنه افترى هذا القرآن أو علمه بشر أو علمه أعجمي. قال الله تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فسبحانه تقدست أسماؤه وهو العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. قال أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا التحدي العظيم وادعوا من استطعتم من دون الله، ائتوا بالجن والإنس وأتوا بمن تستطيعون إلى ذلك سبيلا، أن تأتوا بمثل هذا القرآن لن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولو رأيتم الجن ورأيكم الجن. قال الله تعالى ولئن جمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله يرضى عنكم جميعا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، استغفر الله على التقصير في حقكم. اللهم لك الحمد حتى رضى لك الحمد رضيت. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال فإن لم يستجيبوا لكم وجحدوا وتكبروا على علمهم عليه، لأن الله تعالى لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ويعلم الله جل في علاه من الذي يهتدي ومن الذي يرد الهداية. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال الله تعالى وأضله الله على علم، فالله جل في علاه عليم بالدواخل، فرب البرايا أعلم بالنوايا، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يثبت وهو الذي يزيغ القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا فالله عالم بهم، والله جل في علاه يعلم أنهم لن يستجيبوا، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. رضي الله عنك زادك الله أدبا. فقال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنما أنزل، وهذه دلالة على علو الله جل في علاه، أن القرآن أنزل، وتنزيل القرآن كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والتنزيل لا يكون إلا من علو، ففي إثبات علو الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه تكلم بهذا القرآن فهو كلام الله، لذلك أنزل من السماء. قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله سبحانه جل في علاه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، يعني لا إله إلا هو له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فهو عندما أثبت العلو أثبت أن تنزيل القرآن كان بإذنه سبحانه جل في علاه، وأن الله تكلم بهذا القرآن وكلم الله موسى تكليما. قال الله تعالى فهل أنتم مسلمون، هل تسلمون أمركم لربكم جل في علاه الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أنزل هذا القرآن بعلمه سبحانه جل في علاه، فما عليكم إلا أن تقولوا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لما جاء الرجل إلى النبي فقال من أبي أين أبي، والنبي يجيب يقول سلوني ما شئتم، فجثى عمر بن الخطاب باكيا على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعوذ بالله من الشك ومن الريب، ونعوذ بالله من الكفر والجحود، ونعوذ بالله من التعدي والتجاوز، ونسأل الله جل في علاه المغفرة وسرعة الفيئة له. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، شوف بعدما عقب بعدما قال فهل أنتم مسلمون، قال من كان يريد حياة الدنيا، يعني الذي اعترض على ذلك ويأبى هو الذي آثر الدنيا على الآخرة، وهو مغبون مفتون مأفون، كيف للمرء اللبيب القريب الفقيه أن يؤثر الفاني على الباقي، وأن يؤثر الدنيا الدنيا الحقيرة على الآخرة التي فيها جوار رب البرية سبحانه جل في علاه. لذلك قال من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك قال ابن عباس إن أهل الرياء والسمعة يعطون بحسنتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا، نعوذ بالله من هذا الغباء المستحكم، ونعوذ بالله من أن يضيع المرء عمله هباء منثورا، ونعوذ بالله ممن باع آخرته بدنيا، ونعوذ بالله ممن باع آخرته لدنيا غيره، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الخسة والصفاقة، ونعوذ بالله من تحريف الكلمة عن مواضعه. اللهم إنه فينا وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا فيه وأنت أكرم الأكرمين، اللهم أعصمنا بعصمتك وأنت أرحم الراحمين. من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى هو فيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبوط العمل الذي كان يعمله التماس الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول أنس بن مالك والحسن نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وقال مجاهد وابن عباس نزلت في أهل الرياء والسمعة الذين يعطون من أجل الدنيا، وقال قتادة من كانت الدنيا همه ونيته وهي طلب جزاء الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء في الآخرة، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة أسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء من أعطاء ربك وما كان أعطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه أم كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب، لذلك العلماء يقولون المغبون من توكل على الله على رغيف العيش، إن توكلت على الله على الدنيا سيؤتيك الدنيا وما فيها، ولكنها تأتي إلى يوم القيامة ليس لك ثمة حسنة تجادل عنها ولا تجادل بها ولا تنجو بها، فإن الله تعالى قد وفاك أجرك أعطاك في الدنيا كالكافر الذي يعمل الحسنات فإن الله جل في علاه يرزق بها الرزق في الدنيا، وأما المؤمن الذي فعلها لله جل في علاه فإن الله يثبت له الأجر في الآخرة ويعقبه خلفا في الدنيا رزقا، ألا فاسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن، وقال ما نقص مال من صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكالله ملكين في الصباح مع شروق الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، أما قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك فإن الأمر لله جل في علاه وخزائن السماوات والأرض بيده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فمن أرادها للدنيا محضية في الدنيا أخذها وكان عند ربه مذموما، ومن أرادها للآخرة أخذها وأخذ معها الآخرة رحمة من ربك سبحانه وجل في علاه، لذلك كان المغبون كما قلت من توكل على الله لأمر من أمور الدنيا سيأخذه سيناله لكنه ليس له في الآخرة من نصيب، ومن أرادها للآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة، ولذلك قال علي بن أبي طالب والحديث جاء مرفوعا وموقوفا من أراد الله جل في علاه من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد سبحانه جل في علاه، قال الله جل في علاه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، يعني هؤلاء الذين أرادوا الدنيا بعملهم ما أرادوا الآخرة، وهؤلاء الذين قدموا ما قدموا من أجل الوجاهة والسلطان والملك فإن الله جل في علاه أعطاهم ذلك أعطاهم ما أرادوا، والله جل في علاه لا يبخس الناس أشياءهم وإن الله حكيم عليم، فإن الله لا يضيع أجر من اجتهد في أمر فإنه يعطيه إياه ويعطيه الأمر، لكنه ماذا له في الآخرة، ذلك ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت أرحت قلبك وبدنك كنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رد الحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك، إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يجعل الآخرة هي أمنا، الله تعالى فمن كان على بينة من ربه يتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يؤمنون أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إن الله جل في علاه يخبر لنا على من فطره فطرة الله التي لا تبديل لها يعترف نعم فطر الله عليه عباده من الاعتراف له بأنه الرب الخالق الرازق، إن الله خلق الخلق وأخذ على عهد الأهد والمثاق ألست بربكم قالوا بلى ولكنهم لما ذهبوا إلى الدنيا تناسوا، ولذلك أنت ترى جاءتهم الرسل والمواثيق لتذكيرهم بهذا المثاق الغليظ أنهم شهدوا لربهم بأنه الذي خلق ورزق وأنه ربهم سبحانه جل في علاه، ولكن كما قلت من ركب هواه فل. قال الله تعالى أفمن اتبع قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصراني أو يمجسانه. وقد قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتهتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالمؤمن يبقى على الفطرة لا تتبدل ولا تتغير، فإن بقي عليها فهو إلى النجاة وهو إلى النور وإلى السعادة والسرور والحور والحبور. وأما من كان في الظلمة وخالف وجانب الفطرة فإنه إلى نار تلظى وإلى عقاب وخيم وعذاب أليم إلى رب غضبان غير راض غضبان. تكون لهم الذلة والمهانة والإهانة يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم سخرية منه. قال تعالى ويتلوه شاهد منه يعني وجاءه شاهد من الله جل في علاه بما أوحاه الله من الأنبياء والشرائع. ما من نبي إلا وقد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء بشريعة مصدقة ناسخة لكل الشرائع السابقة. وسمات النبي وصفات النبي موجودة في كل ما جاء قبله التوراة والإنجيل. وكان اليهود وبنو إسرائيل يقولون هو نعم هو الذي سطرت التوراة صفاته. فيقولون ماذا تفعلون؟ يقولون عداوته إلى يوم الدين، من ختم الله على قلبي فلن تجد له نصيرا. قال نوح عليه السلام وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم سبحانه وتعالى. فجاءتهم الآيات تترى الشاهد تلو الشاهد والتوراة والإنجيل يشهدون لهذا القرآن العظيم. وجاء القرآن ناطقا برسالته وصدقه أفمن كان على بينة من ربه وأتلوه شاهد منه. وهو القرآن بلغه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. نزل القرآن كما قال ابن عباس نزل جميعا إلى بيت العزة في ليلة القدر ونزل منجما مفرقا مع الأحداث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وكتاب موسى والتوراة جاء مصدقا لهذا القرآن. قال إماما ورحمة يعني أنزل الله لأمة اليهود إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة يرحم الله بها وإن تمسكوا بها علوا وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لكنهم كفروا بالله وجحدوا أولئك يؤمنون به. ثم قال متوعدا لمن كذب بالقرآن. وهنا النذير العظيم قال متوعدا لمن كذب بالكتاب ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني من كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض وهم يعلمون بأنه من الله الحق وأنه الحق وأن الله تعالى أنزله حقا فإنهم بذلك ينالون عقابهم عند ربهم جل في علاه فلهم النار خالدين فيها أبدا. قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار. الفوائد المستنبطة نقف عند هذه الآية. من كان على الحق فلابد أن يصبر ويثابر على دعوته. فالله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فمن علم أنه على الحق المبين وأن هذا هو أن هذه رسالات رب العالمين فعليه أن يبقى صامدا وأن يبقى محتسبا وأن يبقى صابرا حتى يأذن الله جل في علاه بالقبول له. أعظم المعجزات التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان هو كلام رب العالمين كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الأمين على قلبك لا تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ضعوا الأسئلة وإن شاء الله بعد الدرس أنا أجيب عنها. المغبون من آثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. السعيد من وعد الغير فقد أقيمت الحجج على اليهود والنصارى علهم يرجعون.